إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الدورة يا إخواني راح تكون موضوعها في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح متفق عليه، وهذا الحديث يتضمن كل الإسلام ويبين أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وبعض علامات الساعة. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هذا الحديث طبعا معكم واجب تحفظوه كله. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث رواه مسلم. يا إخوان خلينا نركز، ركزوا معاي، واللي خارج التغطية حاول يدخل على البث، بل في ناس سارحين يا إخوان. بعدين في مثل عندنا، ما بعرف عندكم ولا لا، يقول: العيون مغاريف الحكي. العيون، فلما واحد قاعد وداير وجهه على الجهة الثانية أو حاط راسه في الأرض أو بتطلع في السقف عند الشبابيك تبعات القبة، هذا مو سامع، سامع الصوت لكن ما بيستفيد، ما بنتبه يا إخواني. هذا القلب تردد والله، إذا حر يعني رقم ضيع من التردد ما بتستفيد. قلب له موجات، زي ما الجهاز، هذا الجهاز له موجات، متى صادفت التردد الصحيح بلقط هذا القلب، بظل في القلب برسخ. إذا وافق التركيز تبعه، لكن إذا ما وافق التركيز تطلع من هون ولا كأنك سمعت شيء. والله في ناس يقعد ساعة كاملة بعد ما تخرج تسأله سؤال: إيش قلنا في الدرس؟ شو حكينا؟ واحد مرة يقول له: يا شيخ تحضرت الدرس؟ قال: أحضرت. طب شو عن إيش تكلمنا؟ قال: عن الدين. احنا عارفين عن الدين، بتكلم انجليزي عن الدين، بس شو حكينا عن ايش؟ قال: عن الدين. ولا كلمه لا قلت، ولا حرف. يا اخواني قاعدين هالوقت مضيعين ومضيعين. انت فعلك بكلمه، كلمه قد تغير مسار حياتك كله، قد تنحرف من طريق الجهنم رايح على جهنم. في ناس رايحين على جهنم الان، بعدين عمله تحويله وروح على الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، رائع النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلص قرب، طال من عمره ساعة أو يوم، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا تيأس. صحيح كنت ما مضيت الوقت هذا والحياة كلها مضيتها في الشهوات، الآن قول جاء الجد. في واحد يا أخواني اسمه الفضيل بن عياض، هذا كان حرامي قاطع طريق لص، ما في جريمة إلا ارتكبها، وكان يسرق البيوت سطو. فمرة من المرات ذهب بده يسرق بيت، فطلع على السور في ساعة متأخرة من الليل، وإذا به الشيخ الكبير يقرأ قرآن، وإذا به يردد هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إيه؟ لما سمع الآية جاءت في الصميم، وافقت سويداء قلبه، اجت في قلبه مباشرة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فوافقت قلبه فورا نزل، قال: آن يا رب، آن يا رب. ألم يأن، ما جاك الوقت لتخشع لله؟ قال: نعم جاء. فرجع واغتسل وظل يصلي حتى الصباح، تاب إلى الله وأصبح من كبار العلماء. اسمه الفضيل بن عياض، عالم من كبار العلماء صار. فإخواني الإنسان ما بتعرف، بجوز آية توافق قلبك، كلمة حديث تنتفع به تغير حياتك كلها. في واحد ثاني اسمه بشر ابن عبد الله، هذا من التابعين، وكان هذا الرجل عنده أموال، عنده قصر وعنده جواري بتغني في الليل طول الليل، وبجيبها المغنيات والراقصات، ارقص وغني وكذا. فمر به أحد الصالحين، رجل من الصالحين، فسمع صوت مزامير الشيطان في داخل البيت في القصر، فطرق الباب، ما كان يسكت عن المنكر، طرق عليه الباب، فخرجت أحد الجواري، قال: لمن هذا البيت؟ قالت: هذا لبشر بن عبد الله. قال: حر هو أم عبد؟ قال: بل هو حر. قال: نعم، لو كان عبدا، لو كان عبدا لاستعمل أدب عبوديته مع الله. وراح فدخلت، قال: من الذي بالباب؟ هذا بشر بيسأل جاري. قالت: رجل سأل عنك وقال هو عبد أم حر، بيسأل عنك، تعبد ولا حر؟ فقلت له: حر. فقال: نعم، لو كان عبدا لاستعمل أدب عبوديته مع الله. فورا اجت الكلمة وين برضه، قال: وين راح؟ فلحقه، طلع حافي، حافي ما لبس في رجليه، لحقه تدور عليه، وإذا به. فقال: من أنت؟ قال: أنت صاحب هذا القصر؟ قال: نعم. قال: لو كنت عبدا لله لاستعملت أدب عبوديتك مع الله، أما تخشى الله؟ تعصي الله وتجاهر بمعصيتك لله؟ فرجع هذا الرجل، قال: بس بس بس، وقف كل المزامير، ولا خلى ولا جارية ولا راقصة ولا واحد، يلا كسر كل المزامير اللي عنده، واغتسل وذهب إلى المسجد وظل يصلي. ومن ذلك اليوم سمي بشر الحافي، لأنه لحقه حافي، سمي من ذلك اليوم اسمه الآن يقال له بشر الحافي. فإخوان ما بتعرف بجوز كلمة لا تستهين بالكلام، خليك داخل التغطية لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعادتك الأبدية بسبب كلمة. والله سعادة أبدية يا إخواني. هذه الدنيا، مهما وصلت فيها من سعادة، طبعا ما فيها سعادة، ما في سعادة حقيقية في الدنيا. اعطوني واحد سعيد في حياته، واحد يقول، يرفع يده يقول انا سعيد، في واحد سعيد؟ اتحدى تحدي، واحد يقول انا سعيد، في حدا سعيد يا اخوان في حياته؟ سؤال بسألكم، يعني في حدا سعيد في حياته؟ طبعا عندكم نت وعندكم فضائيات وعندكم بلاوي، وين السعادة؟ طيب شو معنى السعادة؟ ما هي السعادة؟ مين بعرف السعادة؟ شو هي السعادة؟ في واحد ما بتمنى أن يكون سعيد؟ أو في إنسان لا يبحث عن السعادة؟ طب ما هي السعادة اللي بنبحث عنها؟ بندور عليها، إيش هي السعادة؟ مين بعرف؟ ونجح بالدورة، اللي بعرف إيش هي السعادة يعتبر حاله من الآن ناجح خلص. تفضل. أن تحصل على كل ما تتمناه. مين عنده جواب؟ ها؟ مرضات الله. لا، في سعادة حقيقية هي طبعا هذه من أسباب السعادة، بدنا السعادة نفسها، نفس السعادة إيش هي؟ لكل واحد يتمنى ويسعى لها، كل الناس، كل بشر يسعى من أجل السعادة وشان تحقيق السعادة. كثير من الناس فكر السعادة في المال، يظل يركض ركض الوحوش البرية مشان جمع مال، بعدين بيطلع وانه السعادة مو في المال، ايه ولو ضيع وقته على الفاضي. ببحث نساء، لعل النساء اجمل واحدة، بتجوز اجمل واحدة بتنقص عليه عيشته، اول ليلة بنام بجوز يشعر بشوية كذا، لكن بعدين ولا بتنقص عيشته عليه، بيطلع ولا مين هي السعادة. بفكر في الاولاد، بجوز الاولاد يسعدوه عزوة وكذا، بمضيها بعدين هو من المغافر، من مغفر لمغفر، يطلع هذا وهذا يتعمل له كفالة ويطلعه من السجن وهذا بنقص عيشته عليه. إذن إيش السعادة يا إخوان؟ ما هي السعادة؟ ها؟ لا مو مهم، في سعادة حقيقية. طيب اسمعوا ما هي السعادة، طبعا هذه غير موجودة في الدنيا. قال السعادة هي لذات، لذات متواصلة، لذة وراء لذة، لذائذ متواصلة، بحيث لا يفصل بين لذتين ولا لحظة، مو ولا يوم ولا لحظة، لحظة تعب ما في، لذات متواصلة لا يفصل بين لذتين لحظة تعب أو إيش ينغص عليك. هذه السعادة. هل في الدنيا في سعادة زي؟ ما في سعادة. مين يعني وصل عنده يوم كامل كله لذات؟ يوم كامل كله لذات؟ أو مين مر عليه ساعة كاملة لذات متواصلة؟ الإنسان لما يتزوج، في الزواج فيه لذة، لكن لذة هذه كم تستمر؟ كم تستغرق؟ ما بتعدى دقيقة. وفي ناس يعني بيعمل مستحيلات مشان ممكن يذبح ويقتل مشان يصل لها اللذة، دقيقة واحدة بس وبعدين تنتهي، بالحقها توابع بعدين مشاكل. لكن هذه الدقيقة السعادة هي عبارة عن لذات من هالنوع، أحسن طبعا، هذه لذات الدنيا انسى هذه ولا شيء، لذات في الآخرة، لذات متواصلة ما في تنغيص، إيش ينغص عليك الآن في الدنيا؟ الإنسان الموت بنغص عليك، المرض بنغص عليك، واحد مات قريب إليك بنغص عليك، خايف على ابنك يموت بنغص عليك عيشتك، خايف زوجتك تطلع واحد ثاني بنغص عليك عيشتك، شغلات كثير بتنغص حياتك. الجنة ما فيه كل هذا، ما فيه ولا لحظة لاحظ التعب، لاحظ التنغيس، لاحظ إشي منكد عليك كدر عليك صفوك ما فيه، هذه السعادة يا أخوة. مو تقول لي نت وما نت وتفرج على فيلم ومتعت حق، وبعدين إيش؟ بعدين بتروح على جهنم. هاللذة اللي انت فكرت انها لذة ودتك على جهنم، على شقاء أبدي. فكر في العواقب. فليه ما تحبس نفسك لحظات؟ هذه الدنيا كلها يا إخواني عبارة عن لحظات، مشان ما تروح على الشقاء. طب شو الشقاء؟ شو تعريف الشقاء؟ مين بيعرف شو تعريف الشقاء؟ عكس السعادة. قال عذاب متواصل، ويا اما جنه يا اما نار، ما في غيره. عذاب متواصل بحيث لا يفصل بين عذابين، مو يوم ولا ساعه ولا ساعتين ولا شهر، لحظه راحه، لحظه راحه ما في. عذاب متواصل يا جماعه. انتم عارفين النار، المسمع في النار، نار جهنم خالدين فيها، نار جهنم، نار جهنم، عمرنا ما فكرنا في نار جهنم. انت عارف شو الفرق بين نار جهنم وبين نار الدنيا؟ في اخونا هذا الله يجزيه خير، نسال الله سبحانه وتعالى يتقبل، يعني اصيب في ساحه المعركه وقاعد بلقم في الهاون، انفجرت قذيفة، طارت شرارة على مادة مشتعلة هيك، بس لفحت لفح ثواني هبته، صلوا حوالي أسبوعين وغيارات وكذا وشكله تغير، لفحة بس هيك لفحة، ما هيك زي ما تقول يعني الحرارة، بس مو النار يعني، الحرارة لفحت وجهه بس لفحة. آية من آيات الله، درس هذا. طبعا نار الدنيا بالنسبة لنار الآخرة يا أخوان، بقول لك لو واحد من أهل النار، نار جهنم، أخذوه من نار جهنم حطوه في نار الدنيا، لنام على الفور، بنام برتاح، إنه شو يعني بالنسبة لنار جهنم براد مكيف نار الدنيا. إذا نار جهنم يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء. بعدين نار جهنم ما بتفحم الواحد، بتحط فيها واحد ما بيصير فحم، لا بظل زي ما هو أبدا، وبرمش وبغمض وبفتح وبتكلم بتنفس وبحكي. طب كيف؟ طب ليش ما لسانه؟ كيف بتتكلم؟ وقالوا يا مالك، هذا مين؟ أهل جهنم اللي في النار بنادوا على مالك، إذا في لسان يتكلموا فيه. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خلي موتنا. أمنيتهم، أمنية الواحد في النار أنه يموت، هذا جرب الموت، جرب مرارة الموت ونزع الروح، ولكن أمنيته أنه يموت، لكن ما في موت. قال يأتيه الموت من كل مكان، من كل مكان الموت محاوطه من كل مكان، وما هو بميت، يصير أمنيته بس إنه يموت. ليش ما بتغير؟ ليش ما بنحرق وظل زي ما هو؟ بتكلموا مع بعض يقدموا طلب وبيحكوا. قالوا بنادوا على أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، شوية ماء بس، مية هيك رطب علينا شوية. قال لأنه نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، لا تتلف البدن، البدن الجسم بضل زي ما هو. ليش؟ تعرفوا ليش؟ لأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تجديد، في تجديد في الثانية الواحدة، آلاف الخلايا تتجدد، اللي بتنحرق بيجي بدالها ليذوقوا العذاب. بضل عندك لسانك يتكلم، عيونك، انت بتظلك زي ما انت، ولكن عذاب الحرق متواصل، متواصل، والله ما يستطيع الانسان يتحمل عشر ثانيه. بس لو تلفح النار هيك لفحة. لذلك إخوان احنا هذه الأمور نايمين عنها. ليش؟ لأن الشيطان قال لرب العالمين: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. محيط فيك الشيطان. إيش من بين أيديهم؟ شو معناها؟ ما معنى من بين أيديهم؟ يعني من أمامك. إيش يعني أمامك؟ ما الذي أمامك يا إنسان؟ أمامك الموت، أمامك القبر، أمامك الميزان، أمامك تطاير الصحف، أمامك نار جهنم، أمامك جنة. كل هذا بنسيك يا شيطان. ولا آتينهم من بين أيديهم، يعني بيقطع عليهم الطريق، بحيث ما بتنظر للأمام، نظرك وين بس؟ قاصر على بطنك وفرجك بس، فقط شهوات. يا إخواني لابد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب من هذه اللحظة، من هذه اللحظة انوي توبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله ما تضمن تخرج من باب هذا المسجد. إذا واحد بضمن يطلع من باب المسجد يرفع يده، إذا واحد بضمن يطلع باب المسجد مين بضمن؟ رأس مالها برميل قاعدين ودينا كلنا الآن بنقلنا إلى العالم الآخر. ولكن مين اللي بيستفيد؟ مين اللي بيكسب؟ اللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى الآن توبة من شئها بينه وبين رب، ما أحد بدري عنه. قول يا رب من الآن تبت إليك. هذه التوبة إذا الآن جاء ملك الموت، إذا أنت طالع الآن ضربتك سيارة ما صار معك حادث متت، التوبة هذه هي اللي تنفعك. قال هذه التوبة الأخيرة: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. بتوب إلى الله فيدخل الجنة. ما بدنا يا إخوان نطول الكلام ويعني نعيد ونزيد الأمور، فقط الأمور واضحة يا إخوان، فقط نريد أن نكون على الصراط المستقيم الذي رب العالمين أوجدنا لأجله. الله سبحانه وتعالى خلقنا لمقصد يا جماعة، ما ننسى هذا المقصد اللي الله خلقنا من أجله. إذا اشتغلنا شغل ثاني ورب العالمين بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نضيع حياتنا، نضيع أوقاتنا، أعمارنا، عمرك، هذا رأس مالك. ما تفكر بس في المصاري، كيف تجمع مصاري؟ والله هذه المصاري بتجمعها، بتجمع جمع جمع جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، رب العالمين يقول والله ما بتنزل في القبر يقول لك كم دخلك، كم بدخل عليك في اليوم، كم في الشهر، كم عندك مليار، كم عندك ولا بيصير. هذه كلها أصلا من حقارة الدنيا، ما بيجيب لك سيرتها. أول سؤال تنزل: من ربك؟ مين إلهك اللي كنت تعبده؟ فلا بد يا إخواني أن نفكر بعقولنا. والله أنصحك نصيحة لله تعالى: انسى الدورة وما دورة وكذا وورقة وخط واختم ووقع وكذا، انسى كل السواليف هذه، فكر بس في شيء واحد، إنك الآن ممكن تلقى الله، بس هذا اللي فكر فيه. ما ينفعك إنسان على وجه الأرض، ما ينفعك شيء، والله لما تموت ولا واحد ينفعك. فلولا إذا بلغت الحلقوم، لما تصل الروح لعند الحلقوم هذا، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. كل الناس حواليك أطباء، الدكاترة، كل واحد، وأجهزة التنفس، أجهزة تنشيط القلب، أجهزة الضغط، أجهزة المش عارف إيش، بيجي ملك الموت، كل هالأجهزة هذه ولا بتطلع عليها، بنزع روحك. والأطباء قاعدين بيشتغلوا بنشطوا في القلب، فلا يستطيع. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين ضائعين تايهين في الدنيا ولا بيعرف شيء، تسأل عن الفاتحة مو حافظ الفاتحة، ضال، من المكذبين الضالين فنزل من حميم. الله أكبر، كلمة حميم بس ما جربناها، بس لو هيك حطيت أصبعك على السيجارة أو على الغاز والمرة بتطبخ حط أصبعك بس هيك، شوف كم تستطيع أن تتحمل الألم. جرب، كل واحد بس يروح بس حط أصبعه على الغاز، مو على الغاز، أقول لك عبريق الشاي بس وهو على النار، حط إيدك على بريق الشاي، كم تستطيع أن تتحمل الألم. فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. يا أخوان لابد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بأسرع وقت، بأسرع وقت. والله الموت يتخطف الناس ليل نهار، لا تفكر بس اللي على الجبهات يموتوا، اللي قاعدين يموتوا في بيوتهم، اللي قاعدين يموتوا عند البطاطا والبندورة أكثر من يموتوا على الجبهات. اللي هارب من الموت يقول لك لا يا أخي ما بدنا نروح نقاهنا بالموت، لا، بموتوا بالعشرات بالمئات بموتوا. وين تسمع لك واحد متصاوب ولا واحد استشهد من اللي قاعدين الرصاص فوق روسه، القذائف فوق روسه. قل إن الموت الذي تفرون منه، بتفر من الموت، فإنه إيش؟ ما قال ملاحقكم، لما يكون ملاحقك وإنت بتسرع تبعد عنه، لكن يكون ملاقيك ملاقى، كل ما أسرعت كل ما أسرعت نقطة الاتصال. نفكر في هذه الساعة يا أخوان، نفكر في هذه الساعة، لا تفكر دورة وما دورة ومش عارف ايش وكذا، انسى السواليف هذه كلها. نحن نريد فقط ان ننقذ انفسنا، ننقذ اخواننا المسلمين، ما يبقى على وجه الارض واحد مشرك بالله، واحد عاصي لله. هذا واجبنا كلنا يا اخواني كمسلمين. كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، انتوا افضل البشرية. ليش؟ لان وظيفتكم تطلعوا الناس من الظلمات الى النور. وكذلك جعلناكم امة وسطا. ليش الله بيحبنا؟ لان وظيفتنا وظيفة الانبياء، نخرج الناس من الظلام، من الضلالات، من البعد عن الله، نرجعهم الى الله، نعيدهم الى الله، احب الناس الى الله سبحانه وتعالى. جاء في الاثر من رد لي شاردا، واحد شارد عن ربنا ورجعه، تاب إلى الله بسببك، بسببك تاب إلى الله. من رد لي شاردا كتبته عندي جهبذا، شوف الجهابذة ناس العظام، ومن كتبته جهبذا لا أعذبه أبدا. إذا واحد بتوب على إيدك يترجع واحد شارد عن الله، ليش طيب؟ بتفكروا رب العالمين خلقنا مشان يعذبنا؟ لا والله، والله إن الله سبحانه وتعالى لا يفرح بتوبة العاصي، بتوبة الكافر، بتوبة المشرك، بتوبة اللي كان يسب ربنا، يفرح بتوبته. أشد من أحدكم، أشد فرحا من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في أرض فلا. واحد ضيع بعيره، ضيعه في صحراء، فيأس من الحياة، ما في وسيلة نقل إلا هو، يأس يعني استسلم للموت. فمن شدة اليأس اضطجع تحت شجرة فنام تحتها، فلما استيقظ وإذا هي قائمة عند رأسه كم يكون فرحه. فمن شدة الفرح أخطأ هذا الإنسان وقال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي، شوف كم فرح هذا الإنسان. رب العالمين يفرح بتوبة العاصي، بتوبة الكافر، بتوبة المشرك إذا تاب إلى الله. طيب ما بالك كم يكون فرح رب العالمين في اللي كان سبب في توبته؟ تعرف شو أجره؟ إذا أنت تسببت في توبة واحد، واحد تاب على إيدك رجع إلى الله، كل أعماله، كل صلاته، كل صيامه، كل قراءة للقرآن، كل تسبيحة بيسبحها، بيجيك نسخة طبق الأصل. أعمال صالحات تجيك وانت ما عملت. ليش؟ لأنك دليته على الخير. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. مو بس هو، إذا هو تاب وزوجته تابت بسببه، خلى زوجته تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ظل يهدي فيها ويرشد فيها ويعلمها، تابت إلى الله وصارت صالحة، أنجبت أولاد صالحين، الأولاد الصالحين كبروا وتزوجوا أنجبوا أولاد صالحين، إلى يوم القيامة النسل هذا كله بيجيك أجورهم كلهم. ولذلك تعرفوا ليش النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة في الجنة إله؟ لأنه كل الأمة كلها في صحيفته، كل عمل بتعمله الآن أنت، كل كلمة بتكلمها الداعي إلى الله بيجي نسخة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما في واحد يعلو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد، لأنه أكثر الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الأعمال الصالحات، حتى بعض الأنبياء تمنى أن يكون من أمة محمد، أنبياء. يا إخواني هذه الأمة، هل تعلم أن هذه الأمة مرتبتها عند الله سبحانه وتعالى مرتبة الأنبياء؟ كيف طيب؟ هذا في القرآن طبعا، مو من عندي بجيبه، في القرآن، آية في القرآن بقول لك تمام النعمة. ما هو تمام النعمة على الإنسان؟ الله أنعم على الإنسان نعم كثيرة، ولكن تمام النعمة إيش هو؟ النبوة، لقول الله تعالى في سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إيش تمام النعمة؟ النبوة، كلهم أنبياء كانوا، يعقوب إسماعيل وإبراهيم أنبياء، يتم عليك النعمة يعني يعطيك النبوة كما أتمها على أبويك من قبل. إذن تمام النعمة هي إيش؟ النبوة. والله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن أنت إذا بتشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا بتشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت نبي عند الله سبحانه وتعالى. الله أتم نعمه على هذه الأمة. ليش؟ إذا عملت بهذا العمل، لأنه هذا عمل الأنبياء. الأنبياء إيش مكانتهم عند الله؟ بالدعوة إلى الله. ليش اسمه نبي؟ ويعني هذول الأنبياء ربنا اختارهم قال هذول ما بعذبهم لأنهم هذا فلان الفلاني وهذا من العشيرة الفلانية؟ لا، والله لو واحد من الأنبياء أخطأ إلا يكون عقوبته أشد من غيره، ما في واسطات عند ربنا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا عن مين؟ عن حبيب الله، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رب العالمين بيقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. مو يعني لأنه نبي إنه هذا خلص مكانته، لأنه محمد، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بتقواك إلى الله سبحانه وتعالى تصبح يصير مكانتك مكانة الأنبياء. وإيش وظيفة الأنبياء؟ الدعوة إلى الله، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا اشتغلنا على هذا على هذا الشغل نصير أنبياء عند الله سبحانه. لذلك يا إخوان نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ضروري جدا جدا الآن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل ما نطلع من باب المسجد، لأنك ما بتضمن تصل البيت ولا ما تصل البيت. فإياك أن يخدعك الشيطان، يغرك الشيطان يقول لك لسه مطولة. لا، هذا الشيطان بيقول لك، بنسيك الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك دائما أكثر من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هذا باللذات. فنسأل الله سبحانه وتعالى يا إخوان أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.